قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت، يعني غاية بعثتي، لأتمم مكارم الأخلاق. ليست أي أخلاق، أطيبها وأحسنها وخيرها. فهو يكمل ما بدأ به الأنبياء من نشر الأخلاق بين الناس. لنكن صريحين، أزمتنا اليوم من أهم أسبابها الأخلاق أو سوء الأخلاق. إحنا اليوم صارت عندنا مشكلة كبيرة جدا، أنك يمكن تلقى الإنسان يصلي يصوم وكثير العبادة، لكن شوف أخلاقه للأسف تفسد هذه العبادة كلها، كما يفسد الخل العسل. لهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة، يعني مو صائمة وقائمة، لا، صوامة قوامة، كثيرة الصيام كثيرة القيام، لكن عندها مشكلة في شنو؟ في الأخلاق. تؤذي جيرانها بلسانها، بس لسانها مو شيء، لسانها سيء، تغلط على الناس، قال لا خير فيها، هي من أهل النار، منفعتها لا صلاتها ولا صيامها. خلينا نعود أطفالنا منذ الصغر أن الواحد يقول كلمات حلوة، يعني مو عيب أن الإنسان إذا شوية أخطأ على الإنسان يقول له آسف، مو عيب لما يدخل بقالة ولا جمعية ولا سوق مركزي ولا أي إنسان في بيع وتجارة لا يقول له هي عطني هذا، ترى هذا سوء أدب، لا يقول له أنت جيب لي كذا، ترى هذا قلة احترام. لو تقول لي والله هذا موظف، هذا عامل، هذا هندي، هذا وشنو، يعني بشر، كلنا سواء عند الله سبحانه وتعالى. قل لو سمحت بعد إذنك، أعطاك الشغلة شكرا. هذه الكلمات الجميلة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الكلمة الطيبة صدقة، كلامك الحلو كلامك الجميل مع الناس ترى هو يرسم صورتك أمام البشر، كلامك ميزانك. وأحسن القول إن القول ميزان، ما ضر نطقك والأخلاق تزدان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق هجرته مر على خيمة لامرأة عجوز كانت مشركة اسمها أم معبد، فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة العجوز فسألها عن شاة موجودة عندها ضعيفة، قال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت خلفها الجهد عن الذهاب مع الغنم، مريضة ضعيفة. قال هل بها لبن؟ قالت ليس بها لبن. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ امرأة عجوز والنبي صلى الله عليه وسلم مطارد، وهي مشركة، وهو يعني رأس الإسلام في ذلك الزمان، وكلها شاة يحلبها بدون ما يستأذن منها حتى، لكن لأنه تعلم حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. قال أتأذنين لي يا أم معبد؟ قالت بأبي أنت وأمي، احلبها إن وجدت بها لبنا. لأن ما استطاعت أن ترد على حسن الخلق هذا إلا بخلق مثله. هكذا المؤمن، قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، علموا أولادكم في البيت، لما واحد يسوي له شيء ولو تافه يقول له شكرا، لما الخادمة تجيب شيء خلي يقول لها مشكورة شكرا، خلي يتعلم الأولاد هذه الألفاظ، علشان إذا كبروا مع الناس لو العامل في السوق ولا أي مكان سوى له أي شيء يتعود يقول له شكرا، أتأذن لي، أتسمح لي، آسف. كلمات جميلة، ومثل كلمة لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلام الطيب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، صح أعلاها لا إله إلا الله، لكن كل كلمة طيبة صدقة تتصدق بها على الناس. حسن كلامك، حسن أسلوبك، علم الناس